فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق يستيال كسو دواذا برنامج كالوحة عاوانا خوضا بدا أتكو مغليسان وحا كميدا سركال كتر سنة دولو دفدرال كأولا قد دي لأي مغالا دا مقدشو دولو دا حبشي دا إتو بيا أوشاكتا إني مغالا مهيم أهكلا وريكتا جبها دا تي بي ألف gugulaha dagaalada ay ka sheegatay dawladda Itoobiya miyey wax ka bedeli karaan culada dalkaasi. Wareysi ku saabsan xaaladda Itoobiya ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Askari ka tirsanaa ilaalada gudoomiyaha Balcad oo lagu dilay magaalada Muqdisho faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo dagaal saaka ka dhacay deegaanka Baarka ee duuleedka Kismaayo. Xubin sare oo ka tirsan aqalka baarlamaanka oo sheegay in dalka gumeysi uu ku jiro farmaajana yahay nin aad u fashilan. Mid ka mid ah culimada diinta Islaamka oo dardaaran ka jeediyey munaasabad ay maxkamadda Radul Madaalim ku kala xukminaysay dad dhul isku haystay oo ka yimid magaalada Muqdisho. Dad ku dhintay doon kula qalibantay waddanka Nigeria. Isbahaysiga carbeed oo burburiyey doon laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo ay leeyihiin maleeshiyaadka Xuutiyiinta iyo ciidamada Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan iyo kuwa Shiicada Iran oo markii ugu horeysay isfara saaray tan iyo markii Taalibaan ay la wareegtay dalka Afghanistan. Qodobadaasi ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Waa mar kaliya dhux. وهبينمو قميص 27 بشه ربيع الثاني سنه دكون افر بقول افرتن اي 3 هجري كون بيغان كودا بشه 27 سنه 2022 كوسو دواده برنامج كو فافاسن سركال كتسنان دولود فدرالك ايا لغو ديلاي مغارضة مقدشو عيدا ما كترسن حركة الشباب المجاهدين ايا علي اوكي او ها سركال سدح ديقلا اه وحا اي كتوكتين اغاقار كاه اسبرتي بدا استاديو مقدشو اي تقمدور ديقلاي مغارضة مقدشو سيدو كالي عيدا ما كترسن مجاهدين تقال الشباب ايا ما انت وحا اي قارجيين امحار او كتسنا عيدا مدا الى ريقو دوميها دقمدا بلعد اي شباب لها دحي نينكاس ايا لغو ديلاي دقمدا كارا وحان لغا خاتي قري اي بوش واتي بدين عظيم هو السلام. والإذا عد إسلامي قهي الفرقان أيض لسعطان قضب دور أهيا نقصو مقان وحانا كميدا عبد إسماعيل سمطر أو شاقي إن دلك قميسي أو كجره فرماجانا يهي نين آد وفشلا ورئيسي كسابسان عراد إتوبية إيو دقال يهنا دا إمارة إسلامي قهي أفغانستان إيو عيدما دا إيران أو إسفر الساري balse qodobadaasi waxaan ka hormarinayaa Sheikh Jaamac Cabdisalaam oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa dardaaran ka jeediyey munaasabad ay maxkamadda Radul Madaalim ku kala xukminaysay dad dul isku haystay oo ka yimid magaalada Muqdisho. Sheikh ayaa aad ula dardaarmay dadka shariicada Islaamka u soo xukuntay ee ku soo dhawaada. Bismillaah, alxamdulillaah, salaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa baad. Yaqulu Allahu tabaaraka wa ta'aala ya ayyuhalladheena aamanu taqullaaha haqqa tuqaatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إلهي سبحانه وتعالى وحين أمري إنه نولنا أن كد ذلك أوامرتي سنة وقال سنة أن كعب سنة رب سبحانه وتعالى أنه وين إنه كهي بي سنة شارع عدي سأين ولغن قلنا بساس أمره يا سبحانه وتعالى آيات اللواد عن أخري إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. هذه تقوى شرع الله قن سماء كتماده ومرضة يغضاده بإذن الله بالشدن ويجارس عدالته وين كفر حيا أمانة علوس بإلهي إلى هاي سار يغضاده يولاده وحنا يري وحنا ربي ذن أمره يا أمانة إن أهلك يدوبودتان أمانة ربي وأوامر تسوي وشرع هذا وسدي تايلورد غنقليون. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدالة إن أكون حكمتان أيا إلهي ذن أمر يا وإن أنوك لأحن إن الله نعم ما يعيدكم نعم ما يعيدكم ألا وناك بدنا وحي إلهي نكواني نيو تابك إلهي إنا كوكال بحانو ونكو غنعنو ولينو عدالة سميو ألا أرنكاس وناك بدنا إن الله كان سميعا بصيرا ربي وميد عارك بدن ومغل بدن وحي دعي يسيد عدي لدلمنا عدي لو عدالة سمينيو ربي وحك غرسون مجران سبحانه وتعالى آياتكم إختي أيها الذين آمنوا أضيعوا الله وأضيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول شيء وحل يروح النغنكرة إلهكم كانوا دن خلقية وحول بكوين شيء بوسكم أقعال لور عسدنا وشيء وحير يوحوين دولد هدي لسو خلافة يهدي دل لسو خلافة مدحونا ما هدي لسو خلافة هدي حبد وكنا لسو خلافة كل وحوية وانشتر على العلم فردوه إلى الله ورسول وقرمه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا إله يدارت آخر الرميسين تهين وضد مسلمين تهين شرع هذا كل بحول ذلك خير وأحسن تأويلا أرنك شرع هذا لو كل بحول خير بدن عرب كدمان إستقاء وناك بدن تدك مرك لحكمه آيات قرآن إلهي محليه فلا وربك لا يؤمنون رب قابان كل دارتي ما أي رمين يندتكم مؤمنين نغن ميان حتى يحاكموك فيما شجر بينهم إلى إكاغ حكم يمادان وحل لو وحي لحظة اسكم مرمى وقالة كالا قالة هير هذا ما هو ينات إلى إكو حكم يمادان مؤمنين من غنيان فلا وربك لا يصدح دار رضب ما يشتال إلى أداران يا سبحانه وتعالى لا لا ميا ميا ميا ذان ودار مجرته مؤمن ماها وفان حكمك إلهي صدونني وأن مركة وربا ملك لأن آذين ربك الشرعي ساليوك أنا روك البحيدة هاي كدمنا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا كذب من حكم كمرك ودعوه قلبه وذوح عريري أن كهلين قنعية سو حكم من ربي ساس ما سو محكمة عدالة ما سمين سمعنا وأضعنا ويسلموا تسليما لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويحيى حكمتين بالله ويسلموا تسليما هذا هو هقانسما هقانسما هقانسما وأسد حقد يوض مركو نوين حكم تمادا marka labaad xukunku ina ku qanacda hadii laga garhay la xataa waxay ka maqan yihiin xataa adigu waa inaad taaso sharci rabbi saas ma yuhukumin radiyatu billahi rabban wa bil islam diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan saas laga raba kadibna xukunki aad qaadatid dood iyo muranlaan ahlan salaam atra hal mar waa ku banaanta inaad rafcaan qaadatid oo tiraahda xukunkaas lagu noqdo culumaalay hadaad isleedahay waa aad garab martay doodi taawadi waad garan martay ama waa lagu dulmay ay ku cadahay had isleedahay warqadiga arintii baa dhinac martay ama aday ku dhinac martay inaad tiraahdo rafcan halaysii laakiin rafcan halaysii oo raganimo iska raadisa anagu reermadu hadaanahay dhaqanka ninkii laga garhay waxaan u naqaanay in doqono sawma oo gartiisa cadaysan karin waxaasna raganimo ma ninka ragga waa ninka hashiisa halka ku maalaydaan oo xoolo uusan lahayn ku darsada وحاسي وادو لنمو يضعيف نموي وح آذن لهين وين آذن كدودين وحي آل لذا هاي نوحوي هدي لغا حكم حتى وانكو غنع ذا لما لا أتراد الدنيا آخر يا بدن آخر يا بدن هذا كهر قد يدو حان مرأن وحكا قر أن قول هذه مركة حمر وذا دودا يشوغين نما با قر نوكين سدي نما وحي ليه نين كان وحي غايا قوري بغل بغلة dulkiisu boqol boqol yahay intaas guruna ka dhisan tahay wadadii marba haddana sheegay shawaaricda waaweyn oo xamar mid kamid ah booska koowaad ka yahay boqol boqol waa dhul maanta nusmaliyan duusan ka badnayn aan ka yarin ninkii booska haystay wuxuu yiri anigu lacag baa iga gashay labaatan kun baan rabaa labaatan kun baa rabtaa labaatan kun iska daaya labaatan kun labaatan shirin ma bixinayo labaatan shirin ma bixinayo هذا إسكا سو ورجينه وكورون تايا هاي سو والله بهذه العبارة إسكا هاي سو هذا يكورون تايا ما إسكا كيني سهاد شيلنا نكسين معي أنت أتكون أنت فعدي الله كبرك هي وكو عفينا ياي هذا ما إسكا سو ورجينه سهادن بيكون تاي ما يلا واتنكم مرة با هاي سو هذا يالو علماء لاي وحان إذا مرغان تقلين يا هاي سو نكاس أنا ودعوة ما نقول نقول ماي وإسكا نقضي إمارات كوي مدوان نقضي أيامي بوارد سو ما ninkeena waxay la tahay inuu ku bagaaxayo dhulkii noocaas ah haaf maliinka ahaa marka qofka aakhira yaqiinsan oo inuu dhimanayo og xoolo dadow inuu ku ordo oo maaragtay ku mamanaado ma أو مارتي كيل لقى حكمانا الدنيا وهل مالين بإلهيكم مقابين التاي إن لبثتم إلا يوما وسح هل مالين مرك آخر اللولي نعفق لقى حنيانا وهل قراعوي هل قراع مرك آخر اللولي أنت بدوين تأسوحي النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أسبوعه في اليم فلينظر بما يرجع مرك الدنيا آخر اللولي وحي لم التاي فرت هذا بدأ هندي جلسي ولا صوصك صوب حسين هاي صغاد إبر سوما بدي محيك صغاد إبر الدنيا آخرة ساسي ودوين تو آخرة دي الدنيا كنا وذرة داس ثقال ذرة وي مارك هدي لقى حكومة محاك أباي حولها جبا كهرو يا دوت جلسة ومارك تي كارا خير بدن إنا ما تقالت حقو الولينا يا حقو كربينا يا مارك كل يوم حسود دار منا إلهي سبحانه وتعالى وأمرت سينا وقاسنه ظلم جاي باب كده عينا اسكدينه وحضر النبي عليه الصلاة والسلام وحدي يكرت إنه إن هذه حكم تماطنا دونك وحكم دو ذي يوم متكين متك كلا كف الساحب بدن يهاي أو كد دو ذي هنسين يهاي وأنا حكمه هأوجا ذو حنو جيني واقد عم من النار نار بانو جيني أنا وبشر بان هاي وحي لي وحي وذا ما نوح كلام وحي ترى هذا بان ذي حكمه يا هأوجا ذو حنو جيني النار وي مركا أنت النار أتقوسن لهيد سو كم أدب يرمان تينا تسكيل سو هذا اللاين وتريد وحال اسكو هيا دول بيو بدنيا دول كانوا وادوكتين شبرا من الأرض نينكي دعاه باب قوقاته محولي نبي عليه الصلاة والسلام ما لنت قيامة تضبض أرض انت تاكدا كغا أدن بغورت الله سرية ها حما قد ما انت جرت إيه جهلي إيه غفك إنو سن سيدة برمبرده كلا أسعده كن باس بل لبية 8 كيلومتر رين باكو دو دي والي حوك سمانيا لبية 8 كيلومتر ومد حقية دقيسة حقية حولو داغيان حقية دكم magaalo yin ba ka dhisan ulku ku doodeliy dawladda baasiis malaha intu lacag bixiyeen baal qaraf qaraf loo siiyay adaal ah 12 km 12 km waxa soo kale kun hadda wax kun baa la sheeganaya leeyahay oo u gadaya qofka mar waxan maadaal madaasi maayo dhulka xoolaha wax taani si daaqin baa dhici karta balena wax aad abuurtay iska dhaaf waxaan ku gabagabeynaya suuratul asr ilaahay afar shardi buu ino sheegay saacada in lagu heliyo oo cadaab looga badbaadin waxa kamida qofkiina aqoon yeesho iimaan uu rumeyo waxii inuu ku dhaqmo inuu dadka wanaaga amro xumidana ka reebo xumida iska ma reebno dhaqan bay noqoto ninkan wax boobaya ku qabsa ku qadimay sida waxa weeyaan waa shay iska caadi dadko dhan waligaa qof nool oo cirka soo baxda waayeelo waxa laga yaa maanta hadii la yiraahdo maalinna ma u dhaqaaqdo inuu ilaahay kugu ajirsiyo dadka xumida ka reebta waligaa isma inuu ku fikirin baa dhici kartaa alaala ajraad heshida dadka xumida ka reeb wanaagana u sheeg saadadii aakhiray iyo in badbaadana iyada ku xirantahay ma badbaadayo qof kale xoola dhacay baa la soo aroorinay lacagtii si uu lagu helaa si kasta marka waxaan soo dardaarmaynaa shardiga afraadna wuxuu ahaa in lagu samro wixii marka kaaga yimaada amru bil macruuf iyo nahay anil munkar jihadku ugu weyn yahay jihadku waa amru bil macruuf iyo nahay anil munkar meeshu ku soo gabagabayo jihadku waa in lagu samro waxaan ku raa amru bil macruuf waa in lagu samro وحي كان مغن وانا اذن ابو ارق اترى هذا عسى خير ما لقى حكمي عسى خير امنت بالله رضيت بالله ربا انا اترى هذا بالاسك رب وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وحكاك وركا نغا سوغاريا دلك افغانستان ايا شيغايا ان دغال خوغ له مانتو ودخمر ايدمدا اماراده اسلاميغا اه افغانستان اي كو دولده شيعاده اه ايران وحال أركي دقاليهنا دا طالبان أو لو ريغي بركنترول أو كويالة حدود دا إوداغان دلالك إيران إيا أفغانستان دقال كان أيا أهكي وغوهري إيا أحمرة عيدما دا طالبان إيوه كوا إيران تن إيا مركي طالبان أي سبوح دا لو ريكتي دالك أفغانستان وحال أركي دقاليهنا دا أو تكبير سرعي إسلام أركان الله كغمهد علينا إيا قوشا إيا هلين إياقو موقال كوباهي براها انترنت كاكاس أو موجين إيا دقالك الحمد لله وما رميت رميت ولكن الله رحم يا خنا اصلا نفس الشيء هذا شكاوى وش قلت ها اي سرازي اي ده غدور يا زيد يا اخو تاخذ مخمه مخمه خرزي بدين العظيم هو كان كو سو دواده دولته ايتوبيا او شيكتي اني مقاله مهم اكله وريكتي جبهه تي بي ال اف dad ku dhintay doon kula qalibantay wadanka Nigeria iyo isbahaysiga carabeed oo burburiyay doon laga soo buuxiyay walxaha qarxa maxamed cali ayaa isku soo duway wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al-mayt وهجاج مركان واحد كسر دواتان وركي وجدن بعالم كا ضد يا كل انتي كوكلا نوال ولا يا هيدون كل غلب انتي ودن كنيجيريا دون تان واي سارنايا نفرتان يلابا روح وعرور وبدن ايا كوكلي بنتي قبل كاكانو اي دعو قوي بري اي دل كنيجيريا افيانو هدلي قبل كاكانو او لغو مقعب عبدالله ايا وكالة دورارك اي فرانسيسكو او شاقي ان اي سوهلين ميدد كساقال يلابا تان روح هلك اي سو بدبادين تضبكالي اي نبادي قو بوجران سدحي يتوانك كالي اي سوهرتي دعدو ينك نوعان هو كسو بدن اي نيجيريا اي اللو سوبين اي يدو الدنيا هلغو قادو ترك بدن انت اي قادي كران بشي لسو دافي تضبقب دودو دادو دو دحي ستوان الا لبي يتوان سنو ayaa ku maashooday doonku la qalibantay gobolka Jigawa oo darisla gobolka Kano oo ay hadda ka dhacday arintan dawladda xabashada Ethiopia ayaa sheegtay inay magaalo muhiim ah kala wareegtay jabada TPLF militaryga xabashada Ethiopia ayaa wali sii wada guluf dagaaleedka ay isaga caabinayaan maleeshiyaadka qoomiyadda Tigray ee TPLF afiyan wadlay xafiiska isgaarsiinta ismaamulka amxaarada ayaa shaaciyeen ciidamadooda oo kaashanaya kuwa federaaliga ay dib ula wareegeen gacan ku haynta magaalada muhiimka ah ee Lalibela mas'uulka amxaariga ah ma bixin tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan qaabka ay TPLF u qabsadeen magaalada Lalibela dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Shiinaha oo socdaal ku tagay magaalada Addis Ababa ayaa taageero u muujiyay xukuumadda Abiy Ahmed dawladda Shiinaha waxay sheegtay inaysan ogolaan doonin faragelin shisheeye oo lagu sameeyo arrimaha gudaha dalka Ethiopia dawladda ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka ayaa taageero dhan walba siinaya Addis Ababa halka Mareykanka iyo reer galbeedkan ay u heelinayaan kooxaha mucaaradka Tigreega Isbaheysiga Carabeed ee horboodeysa dawladda Saudiiga ayaa sheegay inay burburiyeen doon laga soo buuxiyay walxa qarxa iyo diyaarad nooc aan duuliyaha lahayn oo ay lahaayeen maleeshiyaadka Houthiyiinta telefishinka rasmiga ah ee maamulka Al Saud oo baahiyay warkan ayaa sheegay in doonta la burburiyay loo adeegsan rabay weerar ka dhan ah danaha Saudiiga waqti si horeysay ay isbaheysigu sheegeen in hawada magaalada Cimraan ee dalka Yemen ku burburiyeen diyaarad daroon ah oo kasoo kicitintay garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca iyadoo isbaheysiga Carabeed ay sheeganayaan in marar badan ay ka hortageen isla markaana ay fashiliyeen weerar ay maleegayeen Houthiyiinta ayay maleeshiyaadku sawaariiq ku garaaceen deegaanada dalka Saudiiga dhanka kale warbaahinta taabacsan Houthiyiinta ayaa baahisay in diyaaradaha taxaalufka ay duqeymo ka geysteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca gobolka Marib ayay sidoo kale diyaaradaha isbaheysiga ku beegsadeen xirada tababar oo ay ku sugnayeen maleeshiyaadka Houthiyiinta waxaana telefishinka maamulka Al Saud bayaan uu soo saaray ku sheegay in duqeyntaas lagu dilay 6 askari oo ka tirsan Houthiyiinta wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin hagaaga ibn muflih oo ah qoyan Soomaaliyeed aadna ula socda colaadda ka alursan dalka Ethiopia ayaa waxa uu ka hadlay guulaha ay sheegtay dawladda Ethiopia iyo halka uu ku dambeyn karo colaadda ka taagan wadankaasi bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasallallahu wasallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin am ba'du marka koowaad ilaahu madcelinay subhaanahu wa ta'aala marka labaadna walaalaha al-furqaan marka lahu fiikum waan ku dhawahay marka koowaad marka labaad niyad Ethiopia xaaladeedu aad iyo aad u caakiran tahay aad iyo aad bay meel u maraysaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subhaanahu wa ta'aala inuu u siyaadiyo ziyada meen nusqaan inuu ilaahay ku keenin waxaan ka baryaynaa ka baryaynaa inuu inaysa kala adkaan inuu isku baabaan ayagu waayo waxay soconayaa hadda maanta isriif ahay waabaseen inuu ka dhigi jiray adduunka wadanka Ethiopia umada muslimiinta ay ku noqday 180 ka baabiyeey ka dhigay wali wada soo gooyshin jiray weeye dagaalka hadda socda in waji kala buu yeeshay baa la leeyahay ibn muflih oo abi ahmed guluf dagaal buu qaaday isagoo ciidanka hoggaaminaya ka waran guulaha uu sheeganayo iyo waxa laga yiri akhi horta abi ahmed waxa la yiraahdaa ay sheegay horta waa yahay dawada moolku oo nimaan badan oo tiro badan ba dawada ku haya nimanka dawada ku hayana sida ay sheegay Turkiga iyo Ruushka iyo meelo badan buu waxa la jiraa China ayuu isku haleenaya mana saxira hadda hawsha soo asagu ugu dhigan hayo ma ahan hadda maadaama laba meel iyo saddex meel xasuuska inta dadkii nimankii laga riixay Tigreega iyo Oolaad iswaatay laga riixay wuxuu maleenayaa marka dagaalku inuu inta ku soo gabagabayo deena ku soo intirin kara meel magaalada Tsoona waxa loo soo gaaray 190 km baa loo soo gaaray wadan daacaasmeed 190 km loo soo gaarin waa dareemi kartaan culayska iyo awooda ay leedahay hawsheedu waxaad garan kartaan weeye marka hadii asaga iyo guuraan uu sheeganaya la fiiriyo dagaal maalin iyo laba maalin نانك الريحي قول ما هن قوش وحوي نانك إلا تبيه وركي شنو سحبك كتير وحوك الدليل تكره واكي العوان صاف تري أو مقالين كل من قفصني أو كم ويا واكي بق بق ذكو هاي ما أنت ندع عسوي ده حلو تاعين هي بقولي كنت بقولي سعاش كيلومتر لو تاعين هاي مركا حوان تبيني يحوان ريني كان يا ليدي شهرة أم بيتنظر صعوتة واحد السيوين وكلنتو ويشوف كل شيء ما ترتوح له في سجساس يا سجسد ومرين هاي يا سجسد هوا شلطة هاي هوا شو يكعلوس تاعي ويكعلوس تاعي آخر كان واحد النقام دانتا إلا شو جرب دعه رمضان نانك رمضان أولى يو تكره واسكار اسكارشان هودي نعم يو حي معارض شجعن هيا يا يا وادينا عام بين نقطة دون تا مرك قدام بيسنا وحين تجي دون تا متك صاعرة أنا كل متك عصا هذا صاعر مدة كار لكن في فعلها موقضة وحين قدام تاعي يتبيو وضي دبتان كين كنت عن تاعي مرك قدام بيسنا ويدمي آخر قدام بين إن شاء الله تعالى كيس صاعر أنا وح ليرا ليش جايان أول صاعر دون تمتشرتو تكرّج ملها إن إسكعاب أنت ألك إكل كل من ونلك عن فرته كورن عن فرته سدى قدام علمان يوحي أم حاردك قد وينهين نيو عن فرط مرع على سين هيا ومرع على سين هيا واحد ماشي كده قال لي وعيدن كيتوب بي انتي سي محل إذا أبي الدعوة هاي هي عن فرط إسكاشان يسوي تاسو يعني واحد عن فر كل قال لي مسوي تجلس كعن له زمان هذا أنت عن فرط حواشيد هذا أنت وأنا كان حواشيد اللي يراه وأن من أفكر كهله أدين كهذا الكو كيري هاي نوع إسكعري أنا ما أهم نين كان قوانين أيام ما روحي تاي مجرتو انتي كوية شانو تقليو حمار عوات كوية شو بدك يقان اقان تقول ايه لسو كوري او محادي اتنين انتي سوق ويسنين كسو كوري وي يقانان اللغاش يكين مايو صلاة ذاك ايه لكن داقا مغل كوية حمارة داد موديس حمارة دا وي فانان حاجة سياسة دي حاجة بلوتو كالك يحيالا سيكو في عينيهن مويني قعانها لقاها لدين نقوتو بقل كيبا بقل وحا كان ادك كان اود بانتي غريغا قلب كالوالي كالانتنا عنفرتو ماشن هذا الغد على من يمكن لو ريح ومجال استراتيجية وأنا هالبولها اللواد ووضع وحاله يوتيوب يوي حدي ترينك جبوت كمان يدينا عسلقة صوتشرة ودينا عاي غنون كان يوضع اللعبة قبصان الله هذا قبصان يوتيوب يسعون يس يجاري يسعون هاي يو ولا الله ولا وجود بكرت ما تشرتوا مركا وحيات ده ووضع وبحيان لو كان عنفرت ووضع وبحيان كو ومجال استمرار ده ولا قبصان من الله وكلام تاني قبصان المال ده دولك حقوق السعودية وكلام تو ومجال استراتيجية هالبولة أوي هذا مجال لا قبصان الله ينتقله وقعد كل يعني كوجو يسن الهيان بقولك بقول لو رجع الهيان وحات كان له عيد يوتيوب يودقال لما وحات كان له عيد يوتيوب يسوسوجار وحات كان له حرمر يودقال مل لقى جارين لقين له رات كان له مركز صادرت يدبو النفط دول دقي إنه عيدن كهو جاميو أبي وح كوكل في وحوي المجال وحوي هدي على ما أنت لقى قبصوا ويكون ماتي سقلفت ساقي القيل قلها مركز تاسع وحي كان يسائل عن فرت أود ولا سيو لكن دقالك حقيقة مركز لقى الله معهن عن فر كريا عيدن يوتيوب أبي دعدوها iyo wixii laga keenay maamul goboleedada laga keenay ay maamulka ilaa ku shaqa laga keenay iyo wixii maleeshiyaad haye la qortay ayadana meel laga soo qortay lumowaanka ay laada bilow qolaysi loo rido la baray wixii oo dhan ba meesha la isugu geeyaan been lagu sheegin wixii oo dhan ba meesha la isugu geeyay marka sidaas aan nabanka lagu durkiyay saas way marka daas ugu dhacmeen aan farto waxa ay si dheer hada ay si weyn oo si dheer tahay xabashada ma jirto walaw ay dhaamaan xaga dagaal ku kaleeyaan farto ay dhaamaan لكن هذا كور بوحان أخيرا مقال ونكل يا زناوي قال كي بختي ما حد يرى وقرأ وليه هاي أنا قوم يدك الصومال يدك يدك يتوب يدك أن حبت ضوضة أما أن كبق هاي أما أن سلاحي ويكور سايكر عن صومال وكتر تور وأنا فكرة يا قبان تكريق ورانا يا قبان ساسا ما مركو حكيني سايشا غينا إنو أن كان عيسان كبق إن كان عبسانينين حقاس عيدا كل سوقي يود الله ساري إيوه لمن كانوا هذا ومحيرا وقبا هذا القرش يوان كتير يعني اللوبي القرش وحكم الديار ذي تركه وكان يدرون كها أيان لمن كوا حقوق خمسين هيا وحقوق ها جايز كتجني كده إياه بابور كون الدار حقوق خمسين هيا تيبا أمريكا لمن أوسو يا أوش قين ويد ودراسة بدل تاجن كده قا أمريكا ولا دقين هيا سلاس يقرضنا أوسو تجشي إنا يحوي أي سلا أوري حان لمن كسا ودر كيان هدان أوسو لابا إنه TBLF وجيت كأي دجال كان كله هايين محيط هاي يين التاجر كهلان tiib yar markii dooor risa daaxil ugu qaadahay waxaana ay soo qorayeen ama hanjabaday marri waxa kamid waxa leeyahay codahan u duubin balay laakiin qoraladooda kulli intaan u arkay in helay in ka akhriyay waxa kamid ah waxay dhayn baa hadina lagu soo qaado afar wajib oo yaan oo u talagalayna dagaalkaas koow ciidanka Itoobiya magaalooyinka anaga intu soo gaarin intaana fayn karo inaan naafayno waa qodob qodobka labaad magaalooyinka anaga haduu soo galo in u banayno oo ga baxno magaalooyinka anaga aan ku dhex dagaalamay weyna sameeyaan labaduba aad u sameeyaan buraantaan galla aan jabaadeyno hadii dowladda Itoobiya ay wado inay jabaayntaasi wada dagaalanto indeen ugu qaatay inaan aakhir rajaynayno oo ka soo digi doono buuraasan ku xisaabtamayna waa ficilan weyn dhacday waxay dhacay waa hadal sadar muqo su'aal ka dhan weeyo oo taana waa looga maadaama marka taana looga oo iyana saa u dhacday wadada saddexaad waa tan hadda ay hayaan tan marka hadda ay hayaan inay ku guuleystaan inay ku guuleysan waayaan labadaas marka ay isu garabtaan haday ku guul dareystaan waa meesheeda haday ku guuleystaan laba option oo kale u daba yaala laba option oo daba yaala waxa weeye koow in Ethiopia ay arkaan inay say dareen karaan oo ay awoodi karaan oo ay qaban karaan taan waxaan is leeyahay waa mustahil ma dhigi karaa laakiin waxaan dhigi karaa waa shil mustahil in Ethiopia intay say dareeyaan Ethiopia 91 ka ay qabsadeen ay say rabaan ay ka yeelan inay helaan way adag tahay waa shil mustahil taa ma suurta gelisho jawaabta wadawta la waxa weeye haday qabsadaan wadanka ay qabsadaan waxa weeye inay maamulaan haday maamul waayaan waxay rabaan Ethiopia intay inay afar ku galiyaan oo ay burburto inay gobolkoodo goostaan ilaterian ee maxaa la yiraahdaa ee sheegay marka ay waa isqabso ay wax ka kala qaadi karaan ay kala qaadaan badda ilaterian ay ku xisaabtamaan ayaga marka ficilkoodu waa afarta ibn muflih wuxuu waxa sheegtay in TPLF sidii sagaashameeyadii Itoobiya ay u qabsatay in xilligan ay san u qabsan karin ka war xilligaas iyo hadda maxaa farqi u dhaxay akhri oo farqi u dhaxay wuu tiro badan yahay ka horta waxa ah waqtiga wadanka ay qabsan hayeen aqoon nimankan looma lahayn cadaawadooda iyo mujrimnimadooda aqoon loo lahaa ma aysan jirin oo ummadan kalantay qoomiyada shucuubtan kalantay ama dariska la ah ama maxaa la yiraahdaa Ethiopian kalantaba ka tirsan ay gumaysato aqoon tigran umayn lahayn waxay yihiin ma aysan ogeyn waa qodob maanta taa bilcags weeyaan ummada Ethiopia ku nool ama dariska loo dhan waa cadaw tigre waa qodobka labaad wadan dhameystiran oo ciidankiisi iyo dhaqaalihiisi iyo militarigiisi iyo hubkiisi wuxuu soo dhameystiray oo ninkii maamulayay bas laga qaaday ayaa lagu wareejiyay tii maanta ma jirto oo wadankii maanta qowaa qofka labaad qofka saddexaad wadankii maanta tii ma jirto wuu burburay ciidankii waad ogtahay waa la socotaa oo wixii ka socda haddii laga sheekeyn maayaano waxa la yiraahdo walaaqacu khayru shaahid bay yiraahdaan oo ciidanka waxa ku dhacay asagoo dhan oo socdo oo intii la xareeyo baabuurta uu kaxeynayo oo dowladda oo sida arri suuq labada wada arkaysay waxa kale oo jirin gaadiid ma jiro oo gaadiidku waa baabay eber baa iska dhigay waa lagu baabay meel maanta ay haddii hataa qabsadaan ay ka bilaabaan ma haystaan dowlad baana ahay meel ka bilaabmayn garanaynin waxaysan garanaynin dhaqaale ay ku bilaabaan baysan helaynin oysan garanaynin waxaysan garanaynin qowmiyad ay la dagaalamaan iyo qowmiyad ay daayaan baysan garanaynin qowmiyadda ugu yar inta qowmiyad Ethiopia degta qowmiyadda ugu yar iyo ta ugu badan oromada ah waxay diyaar u tahay Ethiopia inay lan la dagaalanto cadaw aanayada ahayn inay leedahay ma aaminsano taas marka waxay keenaysaa fursada ay 91 ka helaan ayna 30 iyo waxa la yiraahdo 28 ka 30 ka sano ay ku maamulayeen wadanka umada ku caaburin hayeen inaysan helin xataa hadda wadanka qabsan taas ka lifaysa marka farqaas u dhaxay waxaad sheegtay Ethiopia in Shiinaha iyo Turkiga iyo Ruushka taageero ay ka helayso TPLF dhankooda ya taageerayo oo si rasmi ah dhankeeda ula safan qorti TPLF si rasmi ah waxa ula safan Mareykanka sir rasmi amareekan baa loo safan waa qowda adduunka maanta bacda lahay intii la ka soo sheegatay adduunka ay maamusho sheegatay weeye ilaa adduunka maamulay laakiin ay soo sheegtaan marka horta amareekan baa ayaga la safan waxba ay akhbaarka la isku qarinayo sheekada dhageysanin waxa si toos u taageeraya TPLF amareekanka xagee u soo marahaya wuxuu soo marahaya labadan dowlad ee dariska la ah Masar iyo Suudaan buu soo marahaya sababta ugu soo maraya waxa weeye bi xireenka nahda wixii ka jiray waad ogeyd culays badan baa ka jiray haddii maanta dagaalka Abiy Ahmed uu ku qaaday TPLF uu san jiray lahaynna maanta Masar iyo Suudaan iyo Itoobiya dhex ka dhex taagnaa iyo hadba ka dhex taagan meeshii taagantay ma taagnaatay oo meel xun bay maraysay idan marka hadii Abiy Ahmed uu dagaalka qaaday maanta Itoobiya dhexdana ay cunayso la fagir ayaa la isku jabiyaa gudaha gobolka ay ugu jiray imaada gooyseen bay u isticmaaleen marka ayagoo midii garab uga helay oo markii horantay TPLF soo nooleeyay waxaan helay sirooyin hoose oo ah in Suudaan markay laga qaxiyay nimankan ee TPLF magaalooyinkii oo makala qabsaday oo la kala ceyriyay in gacanta kooda ay Suudaan u fidisay ayagoo ay dhahayaan war anaga aan ka feenayna biixdankana faraha ka qaadin Ethiopia ma sii jiraysaa anaguna ma doonayno nimankan gacan oo fidiya in gacan loo fidiyo xiriir laga siiyay qarsoodi laga siiyay gudaha Suudaan ay isku urursan hayeen ciidana ku tababaran hayeen dhaqaale iyo hubna ku helayeen marka taageerada guud ee hadda muuqata ee qarsoonayn waa Mareykanka dowladahan kale intee Carabta ee labada ay hadda aan sheekada ka dhawaajiyay dariska la aanah way ka faa'iideysan hayaan oo ayaga dibkan dhaxooda ka taagan bay kaga faa'iideysan hayaan Ruushkan iyo waxaan ii sheegay waxaan rabaa ee Jeenahan iyo waxaan ii sheegay nimanka la yiraahdo Turkiga waxaan nacfi si weyn lama ahan sadex soontaa ciidamada Ethiopia waa qabaa'il qabaasha waxa lambar 1 ciidanka markii la tir ahaan oo oromo waa lama ooyaan tigreega soo raaca marka laakiin ragi saraakiish ah 27 ka sano ama wadanka gacanta ku hayay oo dhan waxay ahaayeen tigree waxa kale oo ogsoon tahay wadanka gobolka tigreega intay gacanta ku hayeen awood ugu badan bay ku bixiyeen haddii dhaqaale noqon lahayd haddii horumar noqon lahayd dagaalka hadda tigreega dagaalamayaan waxay ku dagaalamayaan waa wax 27 ka sano tabacadeen gobolkoodana geysteen markii dagaalka lagu qaadayna way la baxeen oo duurka ay la galeen inta ugu badan ay qaadi waayeen waa gooni wixii kalanto way la baxeen oo duurkay la galeen wixii bay markaa hadda dib u qaadanayaan dib u isticmaalayaan muqulad tahay hadii ay sataa jir lahayn oo hawada ay salaan lahayn oo aysan dhaqaale hor u soo jir lahayn inay tiibar saa dagaalayn ilaana waxaan ogsoonahay bishan aan ku jir dhamaatay November bisheedii kalanto dagaalku bilowday sanad buu jirsaday markan dagaal sanad jirsaday dad yar oo koox oo falaago oo maamul yar ahaa inay intaasi awood lahaayeen oo ay wadi lahaayeen inay dagaal wadaan suurtagal ma noqoteen saa darteed marka nimankan waa niman ku talagalay istaraatiijiyada hadda aan kaasoo kala dhaafay waxaa ka mid ah in dib ugu noqday kaasoo kala dhaafay waxaa ka mid ah nimanka waxay rabaan inay go'aan markaan kuleeyahay Ethiopia markay dunto waxay rabaan inay go'aan markaan kuleeyahay ujeedada ay ka dagaalayeen waxaa weeye waxay ogsoon yihiin dambiga ay galeen ee shucuubtan Ethiopia degta ay ka galeen darsi oo la gaarin ay ka galeen marka waxay ogsoon yihiin haddii maanta laga gacan roodo laga gacan sareeyo ama Ethiopia maamulka uu noqdo maamulka ay way hoos tagaan in la wada ciqaabi aaminsan yihiin oo qof walba oo Ethiopia ay gumaysato taarget kisa koowaad waa tagree waa taarget kisa koowaad ninku doonaa noqdo halloo kala badnaado halloo kala dhibbanaado dhibaatooda kala badnaato saa marka darteed bay nimankani waxay helayaan inay mar walba nin kastoo Ethiopia cadow ku aha inuu taageero saasay ku helayaan oo in Ethiopia dunto ayaa laga sameeyay inta islaamka sheegayna wadankuna wuxuu ku yaalaa qalbi wuxuu ku yaalaa caalam muslim ku dhex yaala Djibouti Soomaaliya Eritrea oo aqalbiyad ah maxaa la jiray 190 ama 188 muslimiin ah ayay Ethiopia dhexda 188 muslimiin yihiin dhinacan maxaa la yiraahdaa Suudaan oo muslima Masar oo muslima marka waa qalbi ku dhex jirta marka taas waxa keenaysa in cadaawadu ay badato in dunida dadku ay wajiclaadaan saas marka keenaysa haddaad qiimeyn ku sameysid sida ay Ethiopia wax u socdaan wallaahi wa aalam bisawaab horti ilaahay baa cilmi qaybka yaqaana oo maxaa loo jiraa waa cilmi qayb laakiin oo daraska markii loo daraso wuxuu dhodan gabi aan abuuraa markuu aniga ii muuqdo waxaan dooni meel ugu bidina ama waxa loo jiraa aan abaaraay waxa ku jiray yaani erya kamid oo noocaas ku jiray waxaan walba saasan garbi oo darasaa ku jiray oo daraska hadaan fiiriyo maya maya jawaabtu markaan soo koobo waa maya sababta ay tahay Ethiopia waxa maanta ka dhacay dowla umriha waligeed kama dhicin inta Ethiopia la dhigi jiray waligeed kama dhicin waxa maanta ka dhacay marka maadaama waxa maanta la wada iska dhicin ciidankiina uu burburay oo qaarkii kala goostay oo qaarkood maxaa dhigay qaxootiyiin isu dhiibay qaxootiyiin noqdeen dadku iska dhigeen ay qaxootiyiin noqdeen oo ay ka baxeen ba hubkina ay iska aan iska daadiyan ama ay gateen ba ay qaxootiyiin ku biireen ku wax gan iyo soo carreekay oo soo carra ku wax gaay maxaa dhigay jiray Suudaan oo carra kuwa ilatirida isku iyo xagga u galo isu dhiibay kuwa soomaaliya xagga u baxsoon dadka iska bixiyaan oo iska dhigaan tribiyaal iska dhiga xagga u carra ciidankii burbur xoog leh uu gaaray dhaqaalihiina uu dhulka gala uu baaba'ay dagaal eheriyana uu waxa dhici jiray uu cagta ay saartay Ethiopia waxaan aanu aaminsanahay 19-kii si Soomaalidu isu cuntay si ka daran baa la isu cuni doonaa mana dhici doonto aragtidayda aniga gaaban cilmi qayb kama aqoon oo ilaahay baa og laakiin odoroskeega inay Ethiopia noqon doonto Ethiopia si jirta ma aaminsani ay noqon doontaa sida ii muuqato laba option hadda dadba waxaan arkay niman aqoonyahanna sheegtay oo falanqeynayaan aad u firfirinayay waxay leeyihiin oromadii waxaa midoobay nimanka la yiraahdo Tigray marka hadday midoobeen oromada waa lagu shaqeysanayaa awooda saaran ayaga la siinayaa rasuulada ayaga la siinayaa Tigrayna way la way ka garab shaqeynaysaa Ethiopia si jiraysa taar uma aaminsani sababtoo ah Tigray oromana ma aaminaysa Tigrayna oromana ma aaminayo تحالف هذا التحالفين وحي كمل يسين وحي لديه شري على وادو على ويس وساحب كذا كمل يسين عندنا كده توب الله وادو بعد وقع إن البربوري دول كلا دقو أيوة دقال كده كوس ليسين هذا مركز تاو مركز ليسين أو شنو أو كوس صعبة ورمان أمير ميسو هذا حتى أمين تبع والله قبل كده فرض وتقدير غبي رابع ورمان رزوي على سيو تكلم أو جران مهيان رجع سراكيشة أوصل رأي يا معمولة النعف قالوا يا مال النعف قالوا نن إذا تروده الماء منها ما أقوله يعني ودم ورمه oromana aqbali mayso in ra'iisul wasaara magacyoola meesha in laga dhigo oo loo dhiibo doocay fudud la dhigo aqbali mayso taa marka waxay keenaysaa aakhirka u dambeeya hadii xataa dowlad Ethiopia la dumiyo oromiya inay noqoto nin kale yiraahdo tigray ay noqoto oromo markaasi taxaluf male ka hesho iyo tigray taxaluf ka hela marka dagaalku ehli buu noqonayaa halkaas uu ka bilaabanayaa meel uu gaari doono iyo suu ku sii noqon doono ilaahay baa garanaya marka ma dhacayso ani aragtideeda Ethiopia dambi oo sii jiraysa oo xoog yeelanayso ciidan yeelanayso dhaqaale yeelanayso iima muuqato waagaag ibn muflih in Mareykanka iyo reer galbeedka waxa ay oranayeen Addis Ababa hal isaga baxo oo xaalku aad ayuu u xun yahay halka Ruushka uu oranayay xaalku waa uu degan yahay ee lagu nagaado halka taasina waxay muujinaysaa in siyaasadii Ethiopia ee gacan ku haynta Mareykanka ku dhisnayd iyo in muslimiinta geeska Afrika lagu cadaadiyo inay meesha ka baxday shan sano Abiy Ahmed uu imanka u sii harsana waa ay hortaalaab hadiiba uu kursi ku sii fadhiyo ka waran Ethiopia maxay ku weysay Mareykanka iyo iyada ilaaqaadkooda markuu xumaaday maxay ku weeyday aan Ethiopia walaal waxyaabo badan bay ku weeyday oo waxaan ay ku weeyday waxa ka mid ah Maxamed Daahir oo horta dhaqaalihii ay yareysay ee badnaa ee Mareykan ay ka helaysay ayadoo ku qaadanaysa marka ayada ah bismil iraab ku qaadanaysa oo ciidamada oo badnaaba maxallo jiraya Soomaaliya jooga argixisada dagaalan baanahay ee geeska Afrika anaga maxallo jiraya mas'uuliyadisana saaran tahay geeska Afrika anaga ciidan u ah anaga kan Soomaali ciidan ma jiro ninka argixisada ah booyo mar hore ay qabsan lahayd sheekada noocaas horta ay ku qaadan jireen lacagta dhaqaalaha ku qaadan jireen ku wayn kow laba waxay ku waayeen midnimadooda ayaguna midaysnaayaan inay wax ogsoontay ninka reer galbeedka ah waxay weeyaan sidooda siyaasadooda iyo ayaga hawlada wixii ku dhisan ee ayaga hawshooda maxaa la yiraahdaa ku dhisan ayay taageeraan marka tii ay taageerayeen haddii mar ayaga siday rabeen ay waayeen abeen ugu gacan seeray oo abeen waxay rabeen inay cadaadiyaan nimankaana ay soo cadaadiyaan ay isu keenaan sida ay ku heshiiyaan ay wax ku wada qaybsadaan abeena tii ku dhacday buu ogaayay wuxuu ogaaday tikrada soo noqdaan in la gowracayo marka intay soo noqonin ee tigreen soo noqon lagu gowracin adigu waxa dhan diid oo dagaal qaado taasina oo midnimadaan way ku waayeen waxa kale ay ku waayeen oo iyadana meesha ka baxday oo kaleento wixii la dhigi jiray hadda waqtigan dambe Ethiopia waa xarunta amniga geeska Afrika la dhigi jiray ayaa iyadana meesha ka baxday oo lagu waayay waxa kale oo lagu waayay oo iyadana kaleento rajadii ay qabeen oo ahayd wadanka dunida geesi ahaado khayraadkan dhulka Soomaalida ay gumaysatay Ethiopia ama ay maxaa la dhigi jiray Soomaalidan kaleento oo degto khayraadkiisa in la baxdo ayaa marka uu soo maray reer galbeedka uu soo marayaan magaca Ethiopia loo isticmaalay in lagu rabaxo ogsoontahay badan garacda ee shalay iyo daraadii Facebook la wadwadeey waxa la furay niicda lagu hayay waxa lagu bisahay ama loo diyaarinayay waxay ahayd shidaalka ku jira gobolka kilalka shameesha ee ku jira Soomaal galbeed loo yaqaano ku jira in meesha laga xiro waxa la isku qabtay aan ku xidno Soomaaliyo iyo ku xidno Soomaaliya aan ku xidno Djibouti iyo Djibouti way fogtahay dhaqaalaha ku baxayna aad buu badan yahay laakiin Soomaaliya dalag oo dhow aan Soomaaliya ku xidno sababtoo ah Soomaaliya hadaan ku xidho waxay dhahayaan canshuur naga baxayso oo canshuur naga bixinayso oo hadda dawlad aanagu gacanta aan ku hayno oo waxaan rabnaa naga noo yeelinaysa mar walba Soomaaliya ka jirta oo dawlad maanta awood aan xisaabtayso ma jirto nimanka argixisada ciidan ku filan baan geynayna oo meeshii isha aan dhigayna marka aan halka ku xidno khilaafkaas oo taagan baad dadka ee balaadan ay qaraxday Ilaahay uu siyaadiyay way qaraxday marka waxyaalahaas oo dhan waxay ku weynayaan dhaqaalihii ay meeshan ka helayeen ilaalay ceelashan ceegaaga mar dhaxyaron akhrinayay ceelkan ku yaala jeexdin ceelkan jeexdin ku yaala waa gobolka qorxay magaalada Harac la yiraahdo iyo meesha la hilinta hilinta laga baxo ee kor iyo shilaabo loo socdo Haracna bixay kaas oo martalkaas ku yaala ciidkii Suudaanka iska galaan buu ku yaala magaalada qorxay weeyaan waa maxay xagga xuduudka Soomaaliya dhuxul uma jiraba wuxuu jiraa ma jirto ugu dhow yahay aad iyo aad baa ugu dhow yahay marka mar aan akhrinahayay qoraalo laga sameeyay aan akhrinahayay yaa waxa ka mid ah ceelkaasi hadii la furo waa inaan konton sano waan shidaalkiisa soo san 1 minute waan la xirin 1 minute jeer soo socdaa waana mar walba hadii uu sadin la xiro karkaru goosanaya awoodda shidaalka ku jirta waxa kale ay dhahayn 200 oo kilometer oo isku weer ah waxa ku nool magaalada Harac soo gelis marka ayda 200 oo kilometer oo isku weer ah waxa ku nool ugu dhanaayay dhahayn ceelka hadii la neefiyo 200 oo kilometer oo isku weer ah ceelka hadii la neefiyo waxa ku nool dad iyo duyo way baabaayaan balay yaani awood iyo shidaal ku jira culayskiisa dhulka marka dhaqaalaha noocaas ah ee Ethiopia ay heli lahayd ee Britain ay ku tirsan lahayd ayadana way ku waayeen oo khilaafkan Mareykan ay ka soo dhaxgalay ayay ku waayeen marka masoo la soo tiray koob kar akhi aad u tirbaantay waxaanay ku waayeen aad u tirbaantay waa hagaag halka ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybta koobaad wareysi dheer oo ay nu la yeelanay Ibn Muflih oo ah aqoonyahan la socdo arimaha Ethiopia gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay Cabdi Ismaaciil Samatar oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare ayaa sheegay in dalka gumeysi uu ku jiro farmaajanayahay nin aad u fashilan madaxweynuhu wuxuu og yahay in markuu ra'iisul wasaaraha ahaa muddo horteed inta la geeyay Kampala shaqadii halka laga xayuubiyay waxa kale oo in ognahay Cabdullaahi Yuusuf inta Nairobi la geeyay isaga iyo baarlamaankeeba markii dambana Djibouti la geeyay oo la yiri shaqada ka tag adduunyada kale ku tiri waa duqoonimo iyo ceeb iyo sharaf darro weeyaan marka wad madaxweynuhu amuuraha inuu ka baaraandaga ayaa wanaagsan isagoo ummada u daneynaya isaguna sharaftiisa ilaalinaya intii madaxweynahan joogay hadduu yahay nin Soomaaliya Soomaalidu waxay tiraahdaa qof isamaani waa ris nuugtay tiraahdaa Soomaad garan marka ciidankii Soomaalida intaan la dhisin ayaan shabaab halkii laga dhaqaajin lahaa ayuu maanta xamar inagu xukumaya waxa weeye ninka villa Soomaaliya fadhiya haduu Soomaalinimo ka shaqeynayo maanta wax jira ma jireen waxa weeye macallin haddii su'aal weydiiso macallinka marka loo keeno imtixaankii ardayga ama ardayadaba ya haddii ilaaho ardayada ama ardayga halkaan ka amaana oo ardayga iyo ardayada runta u sheegi waayo runta wax loo sheegiyana ma aha dhaliil qofkan ma aha ay qofkan si loo saxo khaladkaasi si ardayadu waxay u barato oo u faa'iisto oo qeyrkeed uga sareysa loogu sheegaya waxaan dhibaatooyinkaan sheegaya waxa weeye in la saxo si ummadu waxay u noqoto isaguna ummadu malaha cid kalena malaha dadka daadsan ee balanbalsan ayaa leh marka waxaan oran lahaa haddaan wax weyn u sheegi lahaa madaxweynaha laba cashuuroodba qof walba laga qaadaa waynu ognahay jidadkiiba xidhan marka run haynu isku sheegno hadduu ardaygayga ahaan lahaa oo gireedyadan bixiyaa imtixaanka markaan saxo gireedyadan bixiyaa hay tahay A ilaa F hadday tahay maanta waxaan siin lahaa madaxweynaha F baan siin lahaa maaha madaxweynaha shaqsiya maan u dhaliilayaa wixii uu qaban kari waayey waa inaan runta ka sheegnaa waaye hadduu wax wanaagsan sameeyey maalan haddaan tilmaamku siiyo qolooyinkii maxaakiimtu markay joogeen waan joogay waan la talin jiray shariif waan la talin jiray xasan sheekhu ka dambeeyey sidaasi leeg kana runtaan u sheegayaa ciddii doonaysaa waan isamaani karaa waxaan karaa caynkaasaan ahay caynkaasaan ahay waxaasaan qabtay waxaasaan qabtay adiga iyo aniga hiidnii tala waxaan doonaynaa inaan sheegano 30 sannadood ayaan jaamacadaha macalinka ah mid han weli been u sheegay lama hayo taas waa koo waxaan salkaan u sheegaya talabaad waxa weeye faragelistu maanta way jirtaa shalayna way jirtay xasan sheekh way jirtay shariif way jirtay kuwaas ayuu kala siman yahay waxa weeyaan ciidamadeenna ya amison baa wadanka xukunta ciidamaha aynu leenahay ma xukumaan run marka la sheego soo maad garan xasan sheekhna sidaa ahayd shariifkana sidaas ahayd meesha ugu weyn lagaa soo faragelinayaana waxa weeyaan ammaanka wadanka airportka ma geli kartid haddaanad warqad sidan hareeraheega ma iman kartid jidadka ma mari kartid soo maad garan marka waxa weeyaan faragelintii amison baa kow ka ah faragelintii etoobiya ciidamadeed weli joogaan baa kow ka ah maraykanka iyo reer galbeedka oo dhan oo odhanaya waxaa lama samayn karo waxaa lama samayn karo shalayna way odhanayaan maantana ma odhan karaya carbal soomaali ha ii sheegto waxa madax bannaani tilmaamaya ee dadka soomaaliyeed suuqa degan u danaynaya ya ee madaxweynahaasi uu qabtay iguna kaga duwan yahay kuwii kale haddii lasoo helo qandhuuftaydan dib u liqaya xasan sheekh waan joogay markii la doortay maxaakiimtu markay hay qabsadeen soomaali meel hay joogta adduunka maaha waddanka gudihiisa ayaa dib loo soo ruqaansaday markaasaa leeyahay tilmaam haddaan ku siiyo laba nin baa xukumayay puntland iyo somalilan cadam muuse wuu dhintay oo puntland xukumayay daahir riyaalana wuu nool yahay oo waagaa madaxweyne ka ahaa somalilan labaduba iyadoon cid u tegin oon la hanjabin markay maqleen islaamnimo iyo soomaalinimo ayaa lagu xukumayaa xamar ayay kaga dhawaaqeen shareecadan ku xukumanaa way baqdeen dadkiibaa ka hoos kacay soo maad garan marka wax ka duwan oo farmaajo lagu soo dhaweeyey ma ayan jirto soo maad garan laakiinse in loo riyaaqay in xasan laga takhalluso oo durmaan la tunto la odhan jiray farmaajo ii geeya waa wax cad maantase waxaan qabaa farmaajo iga geeya inay runtu tahay xaq buu u leeyahay inuu tartamo laakiinse jid xalaala waa inuu ku soo baxo hadduu xalaal ku soo baxo aniga oo farsamo xumidiisa ka horjeeda ayaa salaami doona inuu yahay ninkii soo bax ku soo baxay meesha laakiinse intan wax walba kharbuudo intan gedo soo gooyo intan somalilan soo boobo intan isku diro dadka reer banaadir haddana durmaan hala ii tumo way dhammaatay sheekadaas gudahana barnaamijka dhuuxa waa naga intaa dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.